أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم الموت الذي تفرون منه فإذا قضيت الصلاة صدق الله.